جواره حسن الختام. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، وصلنا إلى الحديث التالي في شرح الأربعين النووية، نفعنا الله بأنوارها وأسرارها وأحكامها، ورزقنا الله عز وجل فهم الدين من خلال نصوصها. روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: أخبرني عن الإسلام. فقال النبي الأعلام صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. أخبرني عن الإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال صلى الله عليه وسلم: أن تبت الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق: فلبثت مليا. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: والله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا هو الحديث الثاني من الأربعين النووية. بداية الحديث تعطينا أنوارا وأسرارا ودروسا. ما قاله عمر: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لك حرص الصحابة على مبلسة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تلقي العلم. أول من الحديث أن تحرص على مجالسة العلماء وعلى تلقي العلم وأطايب الكلام وما ينفعك في الدنيا والآخرة، فإن الله تبارك وتعالى جعل لك ثلاثة آنية في جسدك: إناء للطعام وهو المعدة، وإناء للعلم وهو العقل، وإناء للفهم وهو القلب. وكما أننا نعتني بإناء الطعام أن يملأ كلما انتهى، علينا أن نعتني بإناء العقل والقلب، وأن نحرص على العلم والفهم لكلام الله وأحكامه. فهذا رفعة في الدرجات وزيادة في الحسنات وقربا إلى رب الأرض والسماوات. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد حثنا سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم على الحرص على مجالس العلم، فقال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق العلم، وفي رواية حلق الذكر، ولا تعارض بين الذكر والعلم، فالله سمى القرآن ذكرا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ونحن أحوج بالجلوس في هذه المجالس تسمو فيها نفوسنا وتطهر فيها القلوب ويملأ العقل بالخير، وتحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة، ويذكرنا الله في الملأ الأعلى إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. يبقى الدرس الأول من الحديث الحرص على القرب من العلماء. وقد قال لقمان لولده، وهي تربية عالية خالصة: يا بني احرص على مجالسة العلماء وزاحمهم بركبتيك. الدرس الثاني في الكيفية التي جاء بها جبريل، وطبعا الصحابة لا يعلمون أنه إيه جبريل، يعني احنا علمنا من الحديث أنه جبريل جاء بهيئة نظيفة شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. فعلى طالب العلم أن يتنظف إذا أراد أن يحضر مجالس العلم، وأن يلبس النظيف من الثياب، وأن يتطيب، وأن يستخدم السواك، وهي من السنن المسنونة لنا يوم الجمعة لأجل مجالسة الناس في المسجد في العلم، وأن يأتي مجلس العلم بهمة ونشاط كما دخل جبريل على النبي بهذه الهمة العالية. فأين طالب العلم الذي يأتي متأخرا إلى مجالس العلم من هذا الحديث؟ وأين طالب العلم الذي يتكاسل ويتراخى ويغلبه النوم في مجالس العلم من هذا الحديث؟ وأين طالب العلم الذي ذهنه مشتت فلا هو يعقل ما يسمع ولا هو يبحث وراء دنياه؟ أين هو من هذا الحديث؟ واضح أن سيدنا جبريل كما علمنا الحرص على مجالسة أهل العلم علمنا الهيئة التي نأتي بها إلى مجالس العلم، بل والأدب في الجلوس، حينما قال عمر: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. الراجح عند أهل العلم أن الهاء تعود على جبريل، يعني وضع جبريل يديه على فخذيه تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كالهيئة التي تجلس عليها وأنت تقرأ التشهد. وقليل من أهل العلم قال: وضع يديه على فخذي النبي. وإذا أردنا أن نأخذ هذا الرأي قد يكون من ورائه أن جبريل أراد أن يعمي الجالسين على أنه ملك، لأن الصحابة تحيروا ما على الثياب من أثر، وأنت تعلم المشي في الشمس والصحراء وما يصيب الناس من العرق وذرات الرمال والغبار، ليس عليه أثر السفر ولا يظهر لا على ثيابه ولا على شعر رأسه. إذن أراد أن يعمي على الصحابة أنه قد يكون من البدو ومن الأعراب، لأن الأعرابي هو الذي لا يعرف كيف يجلس أمام النبي. لكن الرأي الراجح ما ذهب إليه الجمهور أنه وضع يديه على فخذيه تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصحابة يتأدبون في مجلس سيدنا رسول الله، فيجلسون ولا يتحركون كأن على رؤوسهم الطير. ثلاثة دروس تعلمناها من مجيء جبريل. بدأ الدرس في صورة سؤال وجواب، ولا مانع من أن يكون الدرس سؤال وجواب، وكلما سأل السائل كلما بسط العلم للجالسين. سأل جبريل النبي عدة أسئلة، الأسئلة الثلاثة الأولى عن مراتب الدين، فالدين الإسلامي على ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. نسأل الله أن يبلغنا درجة الإحسان. سأل جبريل النبي عن الإسلام صلى الله عليه وسلم، فبين أن للإسلام أركان، وهي خمسة أركان سنشرحها في الحديث القادم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. عجبنا، يسأل ويصدق، يعني هل هذا السائل عنده علم كيف يصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم سأله عن المرتبة الثانية، وهي مرتبة عظيمة، مرتبة الإيمان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن للإيمان ستة أركان: أن تؤمن بالله أي ربا وإلها، وتثبت ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وملائكته خلق خلقهم الله عز وجل من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والكتب التي أنزلها الله عز وجل وعلى رأسها القرآن الكريم، ونؤمن بجميع الرسل. فالكفر برسول واحد هو كفر بجميع الرسل، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. قال المرسلين مع أن الله أرسل إليهم رسولا واحدا وهو صالح عليه السلام، لكن من كذب برسول فقد كذب بكل الرسل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ثم الإيمان باليوم الآخر وأنه آت لا محالة، واتقوا يوما ترجع رسولا واحدا وهو صالح عليه السلام، لكن من كذب برسول فقد كذب بكل الرسل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ثم الإيمان باليوم الآخر وأنه آت لا محالة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثم تؤمن بالقدر خيره وشره، وإيمانك بالقدر بالمراتب الأربعة: مرتبة الكتابة، حيث أن الله كتب ولم يقل علم، كتب خلي بالك في فرق بين دي ودي. كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم مرتبة العلم، أحاط الله بكل شيء علما. ثم مرتبة الخلق، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ثم مرتبة المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم سأله عن الإحسان، وقبل أن ندخل في الإحسان، لو صدقت في إيمانك بالمراتب والأركان الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، من حقك أن تفرح ولا تستجيب لوساوس الشيطان، أن تفرح بولاية الله عز وجل لك طالما أصبحت مؤمن بالأركان الستة. الله ولي الذين آمنوا، وحينما نسعد بهذه الولاية فلا نخاف من مستقبل ولا من موت ولا من بعد الموت، لأننا في ولاية من؟ الله عز وجل. من حقك أن تفرح برضا الله تبارك وتعالى، لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عنهم ورضوا عنه، اللهم اجعلنا منهم يا رب. من حقك أن تغتبط بالبشارة في الدنيا والآخرة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قد تأتيك البشرى في الدنيا عن طريق رؤيا منامية، قال خير البرية صلى الله عليه وسلم: لم يبق بعد النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. وقد تأتيك البشرى في الدنيا على ألسنة الناس، فألسنة الخلق أقلام الحق. الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يعمل العمل ويمدحه الناس، هو لا يحب المدح ولا ينتظر منهم ثناء، فخافوا أن يكون ذلك من الرياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك هي عاجل بشرى المؤمن، فما منكم من أحد إلا وله صيت في الأرض وصيت في السماء، فإن كان صيته في الأرض حسنا كان صيته في السماء حسنا. اللهم حقق لنا ذلك. والملائكة تبشرك في ثلاث مواطن عند الموت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. وفي القبر: حينما يعرض عليك مقعدك من الجنة، هذا مقعدك وما أعد الله لك. وفي الآخرة: حينما يكونوا في انتظارك، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. من حقك أن تفرح إن كنت مؤمنا بمحبة الله، فإن الله ما أحب من الخلق مثل ما أحب المؤمن وأهل الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال في موضع آخر: يحبهم ويحبونه. من حقك أن تسعد بمعية الله عز وجل، كما قال في الأنفال: وأن الله مع المؤمنين، وهذه معية خاصة. من حقك أن تفرح بحماية الله لك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. من حقك أن تسعد بنصر الله لك، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. من حقك أن تسعد بالعزة والكرامة التي منحك الله إياها بسبب الإيمان، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. من حقك أن تسعد أنك بعد الإيمان تنتقل من نور إلى نور في أنوار لا يعلمها إلا الحق. ففي الدنيا نور العلم والتخلص من ظلمات الجهل، الإيمان أخرجنا من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ثم عند الموت ترى الأنوار للملائكة، ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. ثم في القبر كما جاء في رواية أبي هريرة يفسح للمؤمن في قبره 70 ذراعا وينور له فيه. ثم تسعد بالنور وأنت تعبر الصراط إلى الجنات يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. من حقك أن تسعد بالإيمان وأنت تعلم أن طريقك اقترب من الرضوان والجنة. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. لابد أن نتمسك بهذه النعمة وبهذه المرتبة من مراتب الدين، وهي مرتبة الإيمان. ثم نحاول أن نرتقي إلى منزلة ومرتبة الإحسان، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإنه يراك. جواب يحفظه كل مسلم، ولكن التطبيق صعب جدا. سبحان الله، مع سهولة العبارة صعوبة للتطبيق، لأن مسألة ان انت تشعر بالمراقبة المستمرة دي تؤدي الى ضبط السلوك والاستقامة الجادة على منهج الله عز وجل. سئل ذنون المصري رضي الله عنه بما يدخل العبد الجنة، ايه الاسباب اللي تدخله الايه الجنة، اللهم اعنا على ذلك. قال خمس اسباب يوصلوك للجنة: استقامة ليس فيها روغان، استقامة على الجادة، مش يوم وعشرة، لا، مش هنا شوية وهناك شوية، لا، استقامة ليس فيها روغان. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فاستقم كما أمرت. يبقى السبب الأول استقامة ليس فيها روغان، واجتهاد ليس معه سهل، اجتهاد متواصل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين لآخر لحظة، ما معهش سهو خالص، لا يسهو لحظة عن ذكر الله ولا عن طاعته. ومراقبة الله في السر والعلن، اللي هو المرتبة اللي بقى الإحسان، أن تراقب الله في خلواتك وجلواتك وأعمال قلبك وأعمال جوارحك. ثم الرابعة وما أعظم الرابعة: انتظار الموت والتأهب له. انت قاعد منتظر ملك الموت ومستعد. يعني تخيل لو أن ضيفا قال لك سآتي إليك بعد صلاة العصر، ماذا تصنع في بيتك من بعد صلاة الظهر وأنت ترتب المكان وتعد واجب الضيافة حتى يأتي الزائر وأنت على أكمل حال. طب ليه ما نعملش كده مع الزائر اللي احنا كلنا في انتظاره؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. تحب يجيلك على أي حال وانت منظم ومرتب في الطاعات والعبادات وانت على الخير والاستقامة، ولا يجيلك على المعاصي والفساد والضلال؟ يبقى مسألة الشعور ان انا منتظر موت والاستعداد له مسألة تؤدي الى تحويل الحال الى حال يرضي الله تبارك وتعالى. الخامسة أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب، كما قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال ابن الخطاب رضي الله عنه سيدنا عمر راوي الحديث: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. ننال الجنة بخمس كما قال هذا الرجل: استقامة ليس فيها روغان، اجتهاد ليس معه سهو، اتقوا الله في السر والعلن، انتظار الموت والتأهب له أي استعداد، محاسبة النفس قبل أن تحاسب. هذه مراتب الدين: الإسلام، إيمان، الإحسان. اختلاف الناس في الدين باختلافهم في هذه المراتب. مرتبة الإسلام عنده قد إيه؟ الإيمان وضعه إيه؟ وصل للإحسان. الاختلاف بين الناس على اختلافهم في هذه المراتب. كان السؤال الرابع في هذا الدرس العظيم: أنا أشعر وكأني أجلس مع أصحاب النبي وأمام جبريل والنبي، يعني ونسأل الله كما جمعنا معهما في هذا الدرس أن نجمع بهما في الجنة إن شاء الله. السؤال الرابع: متى الساعة؟ كان الجواب: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. الساعة اللي هي القيامة، اليوم الآخر اللي هو ركن من أركان الإيمان. عقيدتنا في الساعة إيه؟ خلي بالك، لازم يبقى كلامك واضح وإيمانك ثابت وقوي. ما هي عقيدتنا في الساعة؟ رقم واحد: الإيمان باليوم الآخر. سبق في جواب النبي على السؤال الثاني، في ناس ما عندهاش إيمان باليوم الآخر. أتزعم أن الله يبعثنا بعد أن نصير رفاة كهذا؟ وفرك العظمة كده قدام النبي عليه الصلاة والسلام. في حاجة اسمها بعث؟ ولا في حاجة اسمها حياة تانية؟ ولا في حاجة اسمها قيامة؟ ولا في حاجة اسمها الآخرة؟ مفيش. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. أدي ناس وقع في الضلال، وفي ناس قالت: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. لكن احنا عقيدتنا في يوم جاي اسمه اليوم الاخر: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. نمرة اتنين: الايمان باشراط الساعة. الساعة لها ايه؟ اشراط. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن كل اشراط الساعة الصغرى والكبرى، كما جاء في رواية حذيفة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة فلم يبق شيء من أمر الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، أخبر بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال لك الأشراط الصغرى إيه والكبرى إيه. وخلي بالك وانتبه، الأشراط الصغرى انتهت، لم يبقى منها إلا ما يعد على أصابع اليدين، يعني ما يكملش أصابع اليدين. اللي فاضل خلاص المسألة قربت، يعني لم يبقى مثلا إلا هذه العلامة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، فيخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود جزيرة العرب جنات. خلاص بدأت، مش هنقول لك لسه بقى هتظهر، ده بدأت كل شوية بقى، ده كم سنة مؤتمر تغيير المناخ، تغيير المناخ، ثقب الأوزون، الدنيا هتتغير، المد هتتغير، اتجاهات المية هتتغير، المناخ هيتغير، حتى يتحقق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها أيضا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما قاله النبي في الحديث الذي نشرحه قد انتهى ووقع، لأن جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأمارات، لما قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال له أخبرني عن إيه أماراتها. الأمارات اللي النبي أخبر عنها في الحديث، حديث عمر، اثنين: أن تلد الأمة ربتها، انتهت خلاص ملك اليمين اللي وقع وبقى عند الأمير أو السلطان، أنجبت له أميرا أو أميرة، خلي بالك وده حصل وتكرر كثيرا، بس مش هو ده الهدف. والعلامة التانية اللي انذكرت في الحديث: أن ترى الحفاة العراة العالة، الفقراء رعاء الشاة يتطاولون في الايه؟ في البنيان. طبعا انت لما تقرأ الحديث او تسمع العلامات دي دماغك بيروح للأبراج اللي في الخليج والأبراج اللي في السعودية والأبراج اللي، يا اخي هو ده كلام بس هو معنى الحديث ايه؟ انعكاس الامور في اخر الزمان، انقلاب الاحوال، الامور بتتغير، اللي ما عندوش بقى ايه بقى عنده، الامور اتغيرت خالص، ده لسه التغيير اللي جاي اشد، يعني فيما بقي من العلامات القليلة التغيير اشد. طب اسمع الحديث ده بعد ان تصلي على رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم ساعة حتى تكلم السباع الإنس، وحتى يكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، ويخبره وتخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. انت عارف معنى الحديث ايه؟ ده انت خلي بالك انت قاعد منعم الايام دي، يعني انت لا تسمع اصوات المعذبين في القبور، ولا تسمع اصوات الطيور، ولا تسمع اصوات الجمادات، فما بالك بقى بزمن كل ده الناس هتسمعه، الراحة هتروح. انت تتخيل انت لو قاعد في مكان وتسمع الحيطة دي والحيطة دي والجماد ده والجماد ده والسباع دي والطيور والحيوانات بتكلمك واصوات المعذبين في الايه؟ في القبور، هتبقى الحالة صعبة، لان ده تمهيد لحاجة هتحصل يوم القيامة بنطق الجوارح والجلود على اصحابها، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: انطقنا الله الذي انطق كل شيء. فخلي بالك ان لما تمشي كده وتلاقي حيوان بيكلمك، سبع بيكلمك، انت عمال تسمع لغة الطيور، اصوات المعذبين في القبور، الاشجار اللي حواليك، الجماد اللي انت ماشي عليه، حياة هتبقى صعبة. اوعى تفتكر ان دي هتبقى تسالي وتضحك، ده انت دلوقتي منعم بعدم سماع هذه الاصوات، وان كان بعضها حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الراعي وكيف كلمه الذئب، وتعجب الراعي: ذئب يتكلم بكلام الإنس؟ قال له: الأعجب من ذلك محمد صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينة يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. الناس مش دارية بإيه اللي هيجرى، الناس عمالة تتكلم في الأكل والشرب والغلا والرخص، ومش داري إيه اللي جاي، دي علامات أوشكت على الإيه؟ على الظهور. لكنها لم تقع بعد زي انتفاخ الأهلة. شوف الهلال مع أول ليلة تقول ده بتاع ليلتين أو ثلاثة، انتفاخ الايه الأهل، علامات ما تبقى من علامات فهو قليل. لكن ما جاء في نهاية حديث عمر أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، ده دليل على انقلاب الأحوال في آخر الزمان. عشان كده احنا ما بنزعلش، خلي بالك يقعد يقولك يا عم شوف اللي بيلعب بياخد ايه، شوف اللي بيغني بياخد ايه، شوف اللي شوف، خلي بالك ان ده كله ليه، لان احنا عارفين ده كله. خلي لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، لئيم ابن لئيم، لا يتقي الله عز وجل، لا يؤمن بالله ورسوله. ولو كان فيه فضيلة ان هو يبقى اكتر منك في المال يبقى اليهود سبقونا الى هذه الفضيلة. اليهود عندهم مال ما بينعدش، واي شرف لفضيلة تسبق بها اليهود. ان الله قال ان الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. ما توحد الله، يبقى اذا الامور هتتغير، سيأتي على الناس سنوات خداعات يكذب فيها الصادق. شوف الانقلاب، شوف تغير الاحوال وانقلاب الامور والاحوال. الصادق يكذب والكاذب يصدق، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الامين ويؤتمن الخؤون، وينطق في الناس الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه، التافه لا قيمة له ولا وزن له ولا خلق له ولا علم عنده ولا خبرة ولا فهم. كل العملية ان هو ايه اللي خلاه يتكلم في امور العامة، مشهور في الغناء، مشهور في التمثيل، مشهور في لعب الكورة، مشهور مش عارف ايه، لكن لا وزن له، ملوش اي وزن. ومن لهم وزن مطروح بهم في الايه في المؤخرة. وينطق في الناس الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في امر العامة. فخلي بالك ان عقيدتنا في الساعة، عشان احنا هنخش في موضوع طويل، العقيدة بتاعتنا الايمان باليوم الايه الاخر، الايمان باشراط الايه الساعة ثلاثة، وان النبي اخبر بكل ما هو كائن الى يوم الايه القيامة. اربعة، علم الساعة عند من؟ عند الله تبارك وتعالى. خلي بالك علم الساعة اليه يرد علم الساعة، ان الله عنده علم الساعة. رأي الجمهور على ذلك، لم يقل بهذا الرأي الاخر الا البرزنجي من علماء الشافعي، قال لك والله اطلع الله النبي على علم الساعة بس امره الا يظهره. بس احنا مش هنتفق معاه، لان هو الرجل بيقول لك لا، جبريل بيسأله مدى الايه، اصل جبريل ده مش اعرابي، خدوا بالكوا، اصل الرجل اللي انا بكلمك عليه ده عالم من علماء الشافعي وله وزنه وباعه في العلم، وقال الكلام ده في الاشاعة اشراط الساعة. قال هو جبريل بيسأله عن الساعة مين؟ يبقى جبريل عارف ان رب تطلع النبي على ايه، على الساعة، بس امره الا يخبر هذا الرأي. انا بكلمك بس للامانة العلمية، ما تطلعش تقول الشيخ نجاح قال كذا، دي للامانة العلمية. انت تقول بقى البرزنجي قال كذا، انا من باب الامانة العلمية بنقل لك الاراء. قال والله ربنا اخبره اطلعه بس امره الا ايه، ولذلك ما كانش النبي الرجل ما كان يسأل عن الساعة ولا ما عرفش لكن كان دايما يغير النصارى، فتى الساعة يقول له ماذا اعددت ايه؟ لا، لكن خلينا مع رأي الجمهور عشان نسلم من ألسنة الناس، إيه اللي هو لا يعلم الساعة الا مما هذا الرابع. انا برجع هذا الامر لقول الله قل انما علمها عند الله، يبقى اذا علم الساعة بعقلنا، علم الساعة عند من؟ خمسة، لا يتعلق بوقت الساعة شيء، لق بوقت الساعة شيء من الدين ولا التكاليف. ده انت هتفضل شغال لآخر لحظة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرس. يبقى أنت ما تشغلش نفسك لأن وقت الساعة ما يتعلقش به شيء من أمور الدين ولا التكاليف. الأمر السادس والأخير في عقيدتنا عن الساعة أنها باتت قريبة. بات قريبة قوي. إذا كان من 1500 سنة قال اقتربت الساعة، أمال دلوقتي نقول إيه؟ إذا كان من 1500 سنة نزل على النبي يسألك الناس عن الساعة قل إنما علم عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. إذا كان الكلام ده وإذا كان سيدنا النبي وقف على المنبر وقال وهو بيحرك الإبهام اللي وراها ويفرق ويضم يفرق ويضم ويقول بعثت أنا والساعة كذبتين. طيب مضى على بعثة النبي الفرمانية سنة التاريخ الهجري 1444. حط بقى عمر اللي هو وحط التاريخ في المخافة 500 سنة. شو بقى لما يقول لك خلاص الساعة قربت هو على المنبر ومال دلوقتي يقول اقتربت ست اعتقادات الإمام باليوم الإمام بأشراط الساعة أخبر النبي بما هو كائن إلى يوم القيامة. علم الساعة عند من؟ عند الله. لا يتعلق بوقتها شيء من الدين ولا التكاليف. ستة الساعة قريبة حديث ما أروع تعلمنا منه الحرص على مدارس العلم أن نأتي بهيئة طيبة وهمة عالية أن نتأدب مع أهل العلم وفي الجلوس أمامهم إلا إذا كانت هناك ضرورة فالضرورات تبيع المحظورات. أن مراتب الدين ثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان ونسأل الله أن يبلغنا مرتبة الإحسان عقيدتنا عن الساعة ونسأل الله أن نكون من أهل الأمن والطمأنينة والنجاة فيها. الحديث الثالث في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. جمع الله بيننا وبينكم على الخير والطاعة. اللهم املأ قلوبنا أمنا وإيمانا واملأ بيوتنا بركة سلاما واختم لنا بغير عقل واجعل ثواب الجنة. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.